بيهنس كل ليالي تعود وبيحلم بالقرب سود نفسه يشجع نفسه يبدع صوته يروح ويعدي حدود كان بيحس الليل عيد لما اصحابه قريب وبعيد غني وشجع احفظ واسمع اي كلام او اي نشيد اسمع صوت الشعب الحر